بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وخشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أيها السادة، نستمع الآن إلى خطيب القارئ الشيخ أسامة محمد جلال عام المقرع المقيم بقرية العابدين مركز الدور محافظة كفر الشيخ. Thank you. إن عليك مش رسول

عليكم شو سهل عليك. Oh!

Thank you. Thank you.